بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى عارم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعداد المختلطين أو بعض المختلطين، قال عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بأخره، كما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. قال العراقي رحمه الله: لم يبين مصنف ابتداء اختلاطه ولا كم أقام في اختلاط ولا من سمع منه قبل الاختلاط وبعده، وهو أبو زر. نعم. قال: إلا ما ذكر عن البخاري محمد بن يحيى الذهلي، وأتى به بصيغة ينبغي، ولم ينقله عن أحد يرجع إليه، مع أن بعض الحفاظ سمعه منه بعد الاختلاط، وأبو زر الرازي كما سيأتي. ثم قال: وأما من سمع منه قبل الاختلاط فأحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد المسندي وابو حاتم الرازي وابو علي محمد بن احمد بن خالد الزريقي، وكذلك ينبغي ان يكون من حدث عنه من شيوخ البخاري او مسلم وروى عنه في الصحيح شيئا من حديثه، مع كون البخاري روى عنه في الصحيح فقد روى في الصحيح ايضا عن عبد الله بن محمد المسندي عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جماعة عنه وهم أحمد بن سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وأبو داود سليمان بن معد السنجي ابن معبد السنجي وعبد بن حميد وهارون الحمال. وأما من سمع منه بعد الاختلاط فأبو زرع الرازي، كما قال أبو حاتم علي بن عبد العزيز البغوي على قول أبي داود إنه استحكم بالاختلاط سنة 16، وكذلك إبراهيم الحربي. قال ابن الصلاح رحمه الله: أبو قلابة عبد الملك بن محمد ابن عبد الله الرقاشي، روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة. على كل تعداد من روى عنه قبل اختلاط بعده يراجع من كتب المختلطين كالكواكب النيرات والاغتباط في معرفة من اختلط أو أهل الاختلاط. وقال: ذكر الحافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغ أنهما اختلطا في آخر عمرهما. وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. إما أن يكون من رواية من روى عنه قبل الاختلاط، أو يكون مما توبع عليه، أو مما انتقوا له. قال ابن الصلاح رحمه الله: النوع 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، ومنهم الواقدي هو محمد بن عمر الذي لا ينسبه، يعني في كثير من المواضع يقول حدثني محمد، ويعني به ابن الواقدي ابن عمر الواقدي. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أساغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة، طبقة واحدة كلهم من الصحابة، والتابعين طبقة كلهم تابعون، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، لكن لو نظرنا إلى صغار الصحابة وكبار الصحابة، صغار التابعين وكبار التابعين، تتعدد الطبقات في ذلك. قالوا على هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم، كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصغر الصحابة من طبقة العشر من الصحابة، بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم. قد ألفت كتب في الطبقات، ذكر ابن الصلاح كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وهناك طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ الأصبهاني، وهناك طبقات الحنابلة وطبقات الشافعية وطبقات المالكية وهكذا. وابن حزم في الثقات رتبهم أيضا على الطبقات، كتاب الثقات مرتب على الطبقات. ابن حزم قال النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وأهم ذلك معرفة الموالي منسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم، فمعرفة الأنساب مهم، قد يكون من أصلهم وقد يكون نسبا إليهم ولا أن أو مجالسة أو حلفا وما شبه ذلك. فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم، وعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك، سواء أعتقوه بنفسه أو أعتقوا أباه أو جده أو جد جده، السراية بالولاية تنتقل إلى الأبناء، يكونون كلهم من مواليه، تنتقل في الفروع ولا تنتقل في الحواشي عند الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، تنتقل في الأبناء والنزل، هذا مجمع عليه، على أنك إذا اعتقت عبد فأولاده من مواليك وأولاد أولادي من مواليك وإن نزلوا. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم، وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، فهم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف، يقيل له التيمين المراد به بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا أي أجيرا على طلحة بن عبيد الله أي أجيرا ذكرها، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي، يعني مما نسب إلى خلاف الظاهر كما تقدم باب في ذلك. وهذا قسم الرابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفنا في مقسم إنه قيل فيه مولى بن عباس لزومه إياه. وهذه أمثلة للمنسوبين للقبائل من مواليهم: أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي أو طيع، أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم يعني ليس هاشمي الأصل. الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم بني فهم. عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي مولاهم إذن ليس من أصل الحنظليين. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم يعني ليس قرشيا ليس قرشيا أصلا إنما بالولاء. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم يعني إذا قيل مولاهم المراد به أنه ليس من الجهنيين أنفسهم إنما ولاهم إما والأغلب في ذلك أنه مولى عتاقه أعتقوه أو أعتقوا أباه أو جده. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها مولى مولاها يعني الذي أعتقته كان له عبد فصار مولى له مولى المولى. كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولى لمولى لبني هاشم لأن مولى شقر لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبمسادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. عبد الملك بن مروان. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال وبمسادهم؟ قلت بمسادهم به عطاء. قال إنه لينبغي بالديانة والرواية. قلت فقال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي عبد النوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرقت عنا والله لا تسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين ما هو أمر الله ودينه؟ من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه. القصة طيبة ولكن لم تثبت في سندها كذاب محمد بن الوليد الموقري لم تثبت القصة إسنادها محمد بن الوليد الموقري الموقري أو الموقري وراجع محمد بن الوليد الموقري أو الموقري. قال وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي فكان فقيها أهل المدينة سعيد بن المسيب. إيش بعدها عندكم؟ غير مدافع. عندي هنا سقطت بعض الحروف. قلت وفي هذا بعض الميل فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم. ما أذكر ولا عندي الآن التعليق عليها لكن الغالب الظن توجد في الخطيب أو في تاريخ بغداد تاريخ خراسان دمشق. قال النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث لمعرفته في كثير من تصرفاتهم. أوطان الرواة، فرق بين الوطن وبين القبيلة. القبيلة النسب ينتهي إليها، والوطن المكان الذي سكنه ونزله. وكثير من الرواة ينسبون إلى ألقابهم وأوطانهم، قال الكوفي الهمداني الكوفي، أو يقال العنسي الدمشقي، وهكذا. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب إلى الأوطان، وأضاع كثير منهم أنسابهم، فلم يبقى لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. وهذا مذموم، أن ينسى نسبه ويتغلب جانب الوطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم. ومن كان من الناقل من بلد إلى بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب انتقل من بلد إلى بلد، فليبدأ بالأول ثم الثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، فيقال في الناقل من مصر إلى دمشق مثلا: فلان المصري ثم الدمشقي، المصري ثم الدمشقي. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا، وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ، فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. أخبرني الشيخ المسند المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءته عليه ببغداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماس، قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي، الله بالفتح الكجي الكجي دي شكلها بالضم الكجي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليالي. قال: أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد محمد بن علي المقرئ رحمه الله بقراءة علي بن إيسابور، أبو الحسن المؤيد ابن محمد، وأنتم ابن المؤيد ابن محمد، قال رحمه الله بقراءة علي بن إيسابور: عودا على بدء من ذلك مرة على رأس قبر مسلم بن الحجاج، قال: أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا، وأخبرتني أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري بقراءة علي بن إيسابور مرة وبقراءة غيري مرة أخرى رحمه الله. قلت: أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ قراءة عليه؟ قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور، قال: أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار، قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. الحديثان عاليان في السماع مع نظافة السند وصحة المتن، وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون، ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون، وفي الحديث الثاني أنس فما دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون، ومن بعده من ابن نجيد إلى شيخنا نيسابوريون. أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات بن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد محمد البحيري رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد عندكم على كل شيء قدير وما هي موجود. المغيرة بن شعبة وراد وعبدة المغيرة بن شعبة وراد وعبدة كوفيون وابن جريج مكي عبد الرزاق صنعاني يماني وعبد الرحمن بن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون ولله سبحانه والحمد الأتم على ما أسبغ من أفضاله من الصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآله كل نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم 7 صفر عندكم تاريخ الابتداء ابتداءنا يوم السبت الموافق كم كان اليوم 11 شوال 13 13 شوال في خلاف انت عندك 11 انت عندك ثلاثة عشر نص اكثر الاخوة قالوا ترى كيف الاخوة عندهم كتب التدريب الراوي وتحب ان توقف يومين وثلاث حتى توفرون الكتاب موجود مكتب التيمية موجود موجود يا سعيد رأيته خلاص اليوم ممكن نبتدئ من الثلاثاء غدا وبعده نتوقف الأحد والاثنين نأخذ فقط فتح العلام من الساعة 11:15 فتح العلام من 11:15 إن شاء الله إلى وقت الأذان ومن يوم الثلاثاء إن شاء الله نواصل في تدريب الرعاة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك